الله المستعان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى، احسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، ندخل على كتاب الدر النضير للامام الشوكاني عليه رحمه الله تعالى. هذا الدرس السابع من دروسي شرح كتاب الدر النضيد. قبل أن أدخل في المبحث الجديد والخاص بالذبح لغير الله تعالى، أريد بس أراجع معكم نقطتين، أو أريد أن أراجع نقطتين. النقطة الأولى، بعض الشباب في الدراسة رجع لي في مسألة التفصيل بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في التبرك. هو بيقول ان في التسجيل في ليست واضحه، او في، انا ما راجعت التسجيل، بس قلت له خلاص ان شاء الله انا في اول الدرس واعيدها مره اخرى، الفصل او كيفيه الفرق بين التبرك الذي يكون شركا اكبر وقد يكون التبرك شركا اصغر، حتى لو لم تكن واضحه في الدرس الماضي. هو اختلط عليه مساله ان انا قلت وسيله وسبب، اعتقد ذلك، فقلت او راجع المساله هذه الاولى، وهي أن قلنا بأن التبرك سواء بالشجر أو بالحجر بالقبر أو بأي شيء المقاع المختلفة قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. قالوا الشرك الأكبر إذا طلب البركة منها معتقدا أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر إذا تمسح به أو تمرغ عليه أو التصق به يتوسط له عند الله، أي أنه اعتقد أنه وسيلة إلى الله، فقالوا هذا اتخاذ إله مع الله وهذا شرك أكبر. وهذا الذي كان يزعمه أهل الجاهلية بالنسبة للأحجار والأشجار الذي كانوا يعبدونها، وبالنسبة للقبور أيضا الذي كانوا يتبركون بها. هم يعتقدون إذا عكفوا عليها وتمسحوا بها وبالقبور أو نثروا التراب عليها، فإن هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانياً فيها، الروح التي تخدم هذه البقعة كان جن أو غيره، يتوسط له عند الله. فهذا رجع إلى اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى هذا التبرك شرك أكبر. طيب كيف يكون التبرك شرك أصغر؟ إذا تبرك مثلاً، راح ذهب إلى القبر فأخذ تراب القبر فنثر تراب القبر عليه، أو ألصق جسده بالقبر مثلا، أو بأي مكان بجدران شيء أو غير ذلك، على أن هذا المكان سببا لحصول البركة له. يعني لو ألصق جسده أو أخذ التراب، فكأن هذا التراب وهذا الإلصاق سبب لحدوث البركة له، كما يعني بنقول في بعض الأسباب الطبية وأسباب الأخرى، كمثلا زمزم، ماء زمزم ده مشروع انه يشربه بركه، او يقف في السماء في ماء المطر كما كان ينزل عليه يقول حديث عهد بربي مخلوق الان ويدعو، فهذا مشروع. لهذا ما الذي نتكلم عنه هو اعتقد ان فيه انه سبب للبركه، نثر التراب عليه سياتي بالبركه، وليس كالحاله الاولى اللي هو ظن بانه هذا الذي فعل الذي فعله سيكون هو صاحب هذا القبر او الروحانيه اللي هناك او غير ذلك، في الاولى ان يكون له وسيله، الثاني لا، هو اعتبر ان هذا سبب لجلب البركه له وهذا ليس بسبب. فقالوا العلماء ان هذا يكون شركا اصغر. ليه؟ اتخذ هذا سببا لما شرع الله، وقد قال تعالى لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهو هنا قالوا هنا هذا شرك أصغر، وما صرف عبادة لغير الله بخلاف الأولى، لكنه اعتقد ما ليس سببا مأذونا فيه، اعتقد أنه لما تمسح بهذا التراب أو بهذا المكان أنه تأتي البركة فيه، فهذا شرك أصغر. لذلك بعض العلماء لا يعتبرون هذا شرك أصغر، يعني هذا هو الشرك الأصغر. بعض العلماء يقولون أن مثلا الذي يتبرك بالمخلوق اعتقادا بأن التبرك به قرب إلى الله ربنا يثيب عليها لا يضر ولا ينفع، هذا يعني مثلا تعلق بكسوة الكعبة أو جدران الكعبة تمسح بها، أو تمسح بمقام إبراهيم أو بالحجرة النبوية أو بأعمدة المسجد الحرام والمسجد النبوي رجاء البركة، أن يأتي البركة بذلك. فقالوا بعضهم أن هذا التبرك بدعة ووسيلة للشرك الأكبر. فالبعض جعل اللي أنا قلت في الأول ثاني شرك أصغر، والبعض جعله هو بدعة، لذلك بعض العلماء يقولون هو بدعة وبعض يقولون هو شرك أصغر. فأعتقد كده بيّنت الفرق متى يكون التبرك شرك أكبر وشرك أصغر، حتى ننتهي من هذه النقطة. النقطة الثانية اللي أيضا رجعني فيها أحد الأبناء وقال لي أنت مررت عليها ولم ترد على الإمام أحمد رحمه الله في التمائم لما قال بجواز التعليق آيات القرآن، وإحنا قلنا في سرد الأدلة أنه قال استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق بشيء وكل إليه، فقال أنا تعلقت بآيات الله وهو كلام الله فوكلت إليه. هو أنا ما أذكر أنا رددت أم لا، أنا أذكر أنا رددت على عائشة رضي الله عنها يعني على الفعل، ورددت على حديث عبد الله بن عم، وقد أكون تيلت بعد ذلك بالرد، لكن لم أذكر أنه خاص بالإمام أحمد. فهو قال أنت ما رددت على الإمام أحمد، ويطالبني بالرد كل يوم يبعث لي أين الرد. فأنا قصدت أنه يكون في الدرس عشان هو يسمعه معنا، هو يسمع يعني مش معكم هنا يعني بيسمع من الخارج. فأقصد إن العلماء تكلموا على رد يعني رددنا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قلنا إن فيه ضعف في السند، وعائشة رضي الله عنها كنا اجتهاد ردوا على أو على الإمام أحمد وروايته، وبعض الصحابة قالوا به حقيقة. قال أولا الحديث عام عندنا في النحو، إنما التمائم والتولى شرك، فقالوا ولم يأتي دليل يخصه من هذا العموم. فأيضا الآيات القرآنية لم تخرج من العموم، ده أول رد. الرد الثاني قالوا أن هذا من باب سد الذرائع، أنه قد يؤدي إلى اختلاط التمائم والتعليق بالآيات مع غير الآيات، فيؤدي ذلك إلى بعد ذلك أيضا الاعتقاد فيها، فيؤدي ذلك إلى الشرك. فالعلماء قالوا من باب سد الذرائع أن هي تمنع التعليق كلها لاحتمالية الخلط بينها وبين غيرها. والثالث قالوا أيضا إن هذا التعليق قد يؤدي إلى امتهان هذا الشيء المعلق بدخوله بالأماكن التي يحذر دخول بها كالآيات القرآنية، فجاء المنع. كل ده رد على قول الإمام أحمد، لأن قلت الثلاثة هذا رد على قول الإمام أحمد، وأقواهم أنه لا أن الحديث على العموم ولم يأتي خص العموم هذا شيء من الآيات القرآنية. طيب أنا الواجب القديم خلص من علي، ندخل بقى في الدرس، حتى معنا درس ثقيل اليوم، نسأل الله ييسر لنا الوقت فيها. طيب نقول نقرأ أولا قول المؤلف، بيان عقوبة من قرب لغير الله. قال ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا وفي رواية محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ثم ذكر وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل في الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا. فقال لأحدهم قرب ولو ذباما، فقرب ذباما فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر قرب، فقال ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وأريد رواية أخرى أن هذا الأول لما قالوا له قرب قالوا حتى قربوا شيئا، فقال ليس عندي شيء أقربه. هذه الجملة في رواية أخرى مهمة أصلا. فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا. قال فانظر لعنته صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله، وإخباره بدخول من قرب لغير الله النار. وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله. فما ظنك بمن كان شركا بحتا؟ قال بعض أهل العلم إن إراقة دماء الأنعام عبادة، لأنها إما هدي أو ضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة. ويتحصل من ذلك شكل قطعي، هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة. تبلغ هذه المقدمة والنتيجة يعني، وإحنا بنقرأ تدبروا معي كلام المؤلف. ويتحصل من ذلك شكل قطعي، هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. ودليل الكبرى كان مقدمة صغرى مقدمة كبرى، وقوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإياي فاعبدون وإياك نعبد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب هذا الفصل أو هذا المبحث فيه الكلام عن الذبح، والذبح عبادة. سنتكلم عن تعريف الذبح إن شاء الله، ولغة وشرعا ودلالة على أن الذبح عبادة. ثم نتكلم عن أقسام الذبح، في ذبح توحيدي وفي ذبح شركي، وفي ذبح مباح، ذبح مباح. فنبدا اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف الذبح كما قال المؤلف هنا إراقة الدماء. الاصل في اللغه ان الذبح إراقة الدماء مطلقا، اي إراقة الدماء مطلقا هذا ذبح، سواء كانت ليش قلت سواء كانت لله أو لغير الله، كأن تكون نعوذ بالله منك لصنم، لمخلوق، لشجر، لحجر، أو تكون لله. المهم أن هذا يسمى ذبح إراقة الدماء. طب شرعا لما قلنا تعريف الذبح شرعا إراقة الدماء ابتغاء وجه الله تعالى، إراقة الدماء ابتغاء وجه الله عز وجل. والذبح أو إراقة الدماء أو النسك، يعني قلنا ممكن يكون ذبح أو نسك، كما سيأتي من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فالذبح قد يأتي بمعنى النسك، مع أن النسك أعم من الذبح، يعني النسك قد يأتي بمعنى العبادة ككل، فكل العبادات تسمى نسك. لكن لما جاءت الآية كما سنبين إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي، العطف يقتضى المغايرة، فبين بأن المقصود الصلاة المصطلحيا، والنسك هنا يراد به الذبح. إذا الذبح أو النسك قد جاء من قول الله عز وجل أنه عبادة، قل إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. فعلمنا بأن أدر الذبح عبادة، ومن قوله تعالى فصل لربك وانحر أيضا فعل أمر، أمر بالصلاة وأمر بالنحر، فهذا دل على أنه عبادة. والعبادات كما هو معلوم لديكم أنواع، في عبادات مالية، عبادات بدنية، وعبادات مالية بدنية. فالعبادة البدنية كالصلاة مثلا من ناحية البدن وبدنية فقط نقول يعني. وفي عبادة مالية فقط كالذبح الذي معنا أو الصدقة، وفي عبادة بدنية مالية والحج بدني ومالي. فنحن هنا مع العبادة المالية، والعبادات المالية أنواع، منها كما قلنا الصدقة، منها الذبح كما هذا، ودافع من أجل العبادات المالية التي تقرب بها الله عز وجل. لذلك تجد الله عز وجل قد قارن بين الصلاة مثلا، وهنا في الآية يقول إن صلاتي ونسكي. فكما أن الصلاة من أجل العبادات لو قلنا بدنية وفي قلبية وذكر وغير ذلك، فجاء النسك والذبح من أجل العبادات المالية. لذلك الله عز وجل قارن بينها في هذه الآية وفي قوله تعالى إذا فصلي لربك وانحر، إن أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فجاء الاقتران بين الاثنين ليبين لنا عظم هذه العبادة البدنية، وهي عبادة الذبح أو هي إراقة الدماء أيضا. ولو قلنا أيضا أردت أنك تبين من هذه الآية تستنبط منها عدة وجوه في مسألة الذبح، قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أولا الله عز وجل الصلاة عبادة، فقد أمر بالصلاة، قال أقيموا الصلاة في آية أخرى. طيب وهنا عطف الصلاة على النسك أو عطف النسك على الصلاة، فإذا والصلاة أثبتنا عبادة هنا. فكما أن الصلاة مأمور بها فهي عبادة، كذلك الذبح جاء هنا كأنه مأمور به أنه عبادة. والاقتران الأمر الثاني الاقتران والاشتراك في الحكم فإنها عبادة أيضا، تأتي من قوله تعالى بعد أن قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت، لا شريك له، أنا أريد هذه لا شريك له وبذلك أمرت، فقال لا شريك له. والشرك يكون في العبادات، فإذا كذلك كما أن الصلاة قد تكون لغير الله شركا، كذلك الذبح لغير الله سيكون شركا. إذا أنت تستدل من وجه آخر من الآية بأن لما قال سبحانه وتعالى لا شريك له علمنا بأن الذبح إذا كان لغير الله سيكون من الشرك، وهنا كأنه لابد أن يكون الذبح لله أيضا. كذلك من الآية لما قال تعالى قل إن نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي، فيه كأنه أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وإذا أمر بما يحب فكان ذلك أنه عبادة أيضا. إذن كل هذه تبين لك بأن الذبح عبادة من الآية ومن قول طبعا آية سورة الكوثر كذلك. ثم السنة التي معنا، ده كل ده من الآيات إحنا في إثبات المشروعية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا قال لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن طرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، الأربعة التي في الحديث التي معنا. بل قال بعضهم إن هذا دليل على أنه قد وقع في الكفر أو في الشرك، لأن اللعن طرد من رحمة الله، فكأن المفهوم أن من ذبح لله له الثواب ومن ذبح لغير الله فهو ملعون، وكأنه أشرك بذلك. وهذا يدل لك على أن الذبح أيضا عبادة. وأيضا كما جاء في حديث الرجل الذي نطر أن ينحر إبل ببوانة أو ببوانة ببوانة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينحر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها صنم يعبد هذا المكان، كان فيه صنم يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، وهو نذر أن يذبح. فهنا فلما كان الذبح عبادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح في مكان قد يؤدي إلى الشرك، فلذلك سألوا هو كان بيشرك في هذا المكان، طب كان لهم صنم، فيظن الناس أنه ذبح في هذا المكان تقربا مرة أخرى فيكون وسيلة للشرك. فبين له قال لما تأكد من عدم وجود هذه المخالفات قال أوفي بنذرك، لأن المشركين كانوا إيش؟ لأن المشركين كانوا يذبحون لأصنامهم عند الأصنام عند الأحجار وعند الشجر يتقربون بذلك. وهذا الحديث يبين لنا بأنه لو كان الذبح في مكان قد يؤدي إلى الشرك أو وسيلة للشرك حسب مادة النزاع وحفظ جناب التوحيد لا يفعل في هذا المكان. طيب إذن أثبتنا أولا معنى الذبح، مشروعية الذبح من الكتاب ومن السنة. الحديث الذي معنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن الحسين مناقبه لا تعد يعني، وهو من السابقين الأولين في الإسلام، وهو من العشر المبشرين بالجنة، ومن خلفاء الراشدين الأربعة أو رابع الخلفاء الراشدين. فعلي بن أبي طالب يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حدثه بهذه الكلمات الأربعة وهي للأمة كلها، هو حدث بها النبي صلى الله عليه وهي للأمة. كان صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أصحابه أو ينهاهم أحيانا ويريد الأمة، خطاب ليس كان لأفراد الصحابة لكن كان للأمة بالجميع. ولذلك كان هذا الشخص يبلغ الناس ويبلغ الأمة من بعده، فصار حكما عاما. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكتب شيئا من هذه الأمور، بل بلغها ونقل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن في لفتة نقال أو يعني نظر قال كرم الله وجهه، وهذه اللفظة الحق أن هي الصحيح أن يقال رضي الله عنه كباقي الصحابة. الله عز وجل بين لنا أننا نتردع للصحابة وهذا حقهم، وليس يخص النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بكرم الله وجهه، بل هذه من الألفاظ التي عند الروافض بذلك. بل يقال كما قال الله عز وجل عنهم قال تعالى ورضوان من الله أكبر في حقهم. إذن يترد عليه، قال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله كان إن الله عزيز حكيم، إلى أن قال في باقي الآيات ووصل إلى قوله تعالى ورضوان من الله أكبر. فهذا الأولى حق علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. قال لعن الله من ذبح لغير الله، يعني إذا ذبح تقرب بعبادة الذبح لغير الله عز وجل. وهذه فيها سنبين في ذبح لغير الله وهناك ذبح بغير اسم الله، سنفرق بينها، الذبح لغير الله والذبح بغير ذكر اسم الله. هنا قال لعن الله من ذبح لغير الله، يعني تقرب بهذا الذبح لغير الله، تقرب لحجر، لصنم، لقبر، لضريح، لولي، هذا الذي ذبح لغير الله. أما من ذبح لله فهي عبادة. طب لو ذبح لغير الله شرك. طب لو ذبح لضيف جاءه، نزل على الضيف ده بيجيناش اللي في السنة مرة، راح جاب الخروف اللي عنده وذبحه وسواه وأطعمه، ما رأيكم؟ عبادة إيش؟ ليس عبادة. أمال إيش؟ إيش؟ يعني الذبح نفسه ليس عبادة. لا هذا للضيف ليس بعبادة، ذبحه لهذا الضيف ليس عبادة تقصد، وذبح من باب إكرام الضيف أو من ذبح للحم، لو قلنا ذبح للحم ليطعمه فيكون مباح. أنا فاهم تقصد إيش، هو ذبح لكن الذبح هنا للحم للإباحة، ولا يبعد أنه ذبح اقتداء أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن المقصود أنه لم يذبحها هنا للتقرب إليه، انتبهوا إذا كان قلت مباح، لكن هو ذبحها ليكرم هذا الضيف، وقد أباح الله ذلك. لكن هناك من يذبح لغير الله يتقرب للمخلوق بهذه الذبيحة ويعظمه بها، ممكن حي أو ميت. طب تعرف كيف تعرفوها؟ بتحدث كثيرا أحيانا عشان تفهمها، يأتي مثلا بتعلم هل هذا ذبح للطعام يكرم لإكرام المعظم اللي دخل، واحد دخل البلدة معظم ولي صالح سلطان أمير رجل أعمال أي شيء، فهنا أما دخل عنده الدوار زي ما بيقولوا ولا البلد ولا المكان ذبح. هذا الذبح قد يكون لإطعام اللحم ضيافة، وقد يكون الذبح هذا تعظيما للقاضي فبيذبح له. كيف تفرق العلماء نظر قالوا هي ممكن، لكن قالوا من القرائن إن ذبح فأخذ اللحم وسوى وطبخ وأطعم، وعندنا الظاهر أن هذا مباح والإطعام، لكن بيحدث عند هؤلاء أنه مجرد يأتيه العجل ويذبحه فالرجل يمر رأى الذبح تم، ثم تجد العجل ده مرمي ما يلتفت إليه، مهم أن المسألة ذبح لقدوم هذا الرجل أو الخروف هذا ذبح ولا يهتم به أصلا، ممكن يأخذ يرمى. فهذه قرينة لما ذبح للحم، هذا ذبح لهذا المعظم، فكان ذبح للمخلوق فكان عبادة. إذا ذبح للمخلوق قد يكون عبادة، قد يكون شركا عبادة، وقد يكون مباحا للحم، ولكن ذبح للمخلوق لما قدم إليه. وهذه قرينة من القرائن التي يتكلم عنها أهل العلم فيها. فهنا بين السلام أن هذا الذبح لغير الله محرم، الكفر أو الشرك. ثم ذكر الثانية لعن الله من لعن والديه. طبعا وقالوا وكيف يلعن والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذه بقى بتحدث كثير، ده يسب ده فالتاني يمرضه السب، يبقى هو تسبب فين؟ في أن والديه قد لعنوا وشتموا، أعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، من كان سببا في ذلك. والثالثة قوله لعن الله من آوى محدثا. المحدث هنا اللي أحدث. طب يعني إيش آوى محدثا؟ حماه، دافع عنه، حفظه من أن يتتبعه السلطان ولي الأمر أن يعاقبه على البدعة التي والإحداث الذي فعله، أو كان عليه حد من حدود الله فمنع الحد هذا أن يقع عليه، أو مثلا كما يحدث لبعض المحامين أنه يعلم أن الفاعل قاتل وعليه قصاص، أو زاني وعليه حد، أو سارق ويأخذ القضية ويلعب فيها بأي شيء بحيث أن يطلعوا منها بأي حكم مخفف. فهذا من الذين قد دافع عن الباطل وحمى صاحب البدعة، سواء كانت البدعة عقائدية كما قلنا أو في شيء من الظلم أو غير ذلك. وفي رواية محدثا، في رواية محدثا لعن الله من آوى محدثا، يعني بدعة ونصر البدعة وروج للبدعة وقال بها وعمل بها ونشرها وطبع كتبها ومنشوراتها وتسجيلاتها وغير ذلك، فهذا دخل في هذا اللعن بذلك أيضا. وذلك الحذر، كل الحذر من الناس اللي قلنا دائما تنقل الرسائل والأشياء التي بعد عبر الوسائل التواصل ولا يراجعونها مع أهل العلم، فقد يكون سببا في نقل البدع والمحدثات سواء بقى بجهل أو بقصد، فقد يدخل في هذا الحديث. لذلك لابد للمرء أن ينتبه ما ينقل إلا ما يعلمه حقيقة وصحيحا في الشرع. ولعن الرابعة لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض العلامات والحدود، ودي لها توجيهات عند العلماء. بعضها مثلا واحد عنده أراضي والأراضي محددة بحدايد وأشياء، فيجي هو غير من الحدود دي عشان ياخد لنفسه، فتحصل بقى نزاع في الملكيات وفي الأراضي، تيجي جار على صاحبه كان بمتر اتنين يقول بقى في طول الارض يبقى قد كذا في المباني او في الزراعات او غير ذلك. واحيانا سموا منار الارض اعلام الحرم، الحرم اللي هو في مكه المنصوب، فبعضهم كان يغير هذه الاعلام فلا يغيرها فيدخل في الحرم ما ليس منه او يخرج ما ليس منه. ده احد التفسير. والبعض قال يغير منارات الارض، يعني يجي كده عند الشوارع هنا انت رايح الدائري ومغير اللي في طريق اللي كده الدائري، زي ما ده يقول لك انت تيجي تسال حد انت عايز اطلع الطريق وتكون مسافر يقول لك لا دي سهله مش دي مش فاهم، تلاقي نفسك راجع تاني في نفس المكان اللي انت كنت فيه. فهذه احد التفاسير، تغيير منارات الارض غير لافتات واللوائح وغير ذلك ايضا. طيب هذه الاربعه اللي جاء فيهم اللعنة، طبعا ما نحتاج اليه هنا او ما يعني معنى في الفصل، لعن الله من ذبح لغير الله، هنا هذا شرك، ذلك استحق صاحبه اللعنة. وهذا يبين لك ان من يذبح عند القبور وعند الاولياء وعند هؤلاء عند الشجر او الحجر او في اي مكان لغير الله عز وجل، هؤلاء لعنوا الا ان يتوبوا ويرجعوا الى التوحيد مره اخرى. وهنا ندخل في الحديث الثاني، لان احنا لسه عندنا تفصيل في الذبح، بس ناخذ الحديث هذا الثاني ايضا الذي ثم نكمل الكلام ان شاء الله على تقسيمات الذبح والاحكام لكل منهم. لان هنا الحديث الثاني اللي هو خاص بطارق بن شهاب، وهذا الحديث لا مش دلوقتي يا سيدي، ما نخلص لان الوقت ضيق كمان اليوم، اما هتقعدوا بقى كده ان شاء الله. فهنا الحديث الثاني حديث اللي هو طارق بن شهاب رضي الله عنه، الصحيح هو الحديث فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف. هو طارق بن شهاب قال هو صحابي راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وذلك البعض قال انه صحيح هو موقوف على طارق بن شهاب مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال اللي فيه الأعمش، ده الإشكال فيه مش اللي أنا قلته كله، الأعمش مدلس، والأعمش قد عن هذا الحديث ولم يصرح بتحديث، وعن علة الأعمش لا تمر. طبعا اللي دارس معنا شوية تدليس هيفهم الكلام ده، كانت يعني نشرحه بعدين إن شاء الله. كلام لكم إن الحديث فيه ضعف بسبب تدليس الأعمش، وإن كان مشهور جدا لكن الحق إن الحديث فيه ضعف في السند. لكن هذا الحديث من الأهمية بمكان، لأنه أيضا على يعني على اعتبار أن بعض أهل العلم يعني أثبتوه، لكن أنا بقول الراجح فيه أن قوم من المشركين كان عندهم صنم حاطينه في الطريق، يعني أي حد معدي لازم يعدي على الصنم ده. فقالوا الاثنين رجلان مروا، فقالوا لهم لن تمر حتى تقرب شيئا للصنم. وهنا الكلام بعضهم قال رجلان من المسلمين، انتبهوا لهذه المسألة من المسلمين. فقالوا لأحدهما قرب، يعني إيش قرب هنا؟ معنى اسبح لك الصنم لأجل أن تبر حتى نسبح لك. فالأول المسلم هذا قال ما كنت لأقرب شيئا أو كنت لأقرب لأحد شيئا، تبه شيئا كلمته واضحة، ما كنت لأقرب لأحد شيئا يعني لا قليل ولا كثير دون الله، يعني لا أتقرب بالذبح لغير الله عز وجل. فضربوا عنقه قتلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة، أو فيما جاء معنا الحديث عشان مسألة نسبة القول، يعني الله عز وجل ختم له بالخير ودخل الجنة. وهذا صبر على الدين وأنكر الشرك ولم يقبل به ولم يفعله، فدخل الجنة بعمل ممكن تقول يسير لكنه حقا وليس بيسير، الثبات على العقيدة ليس بالأمر الهين. هو امتنع عن الذبح لغير الله، ولو كان ذبح الذبابة كما فعل الثاني لتركوه، يعني ما قدمش شيء قوي ذا قيمة، لو الذبابة كانوا يقدموه، يعني ليست شيء مالي حتى تقول انه كان سيتكلف او شيء، لا ده لو كان قدم الذبابة كما فعل الثاني كان سيمر، لكنه راى انه لا يقوم لا يقدم في الشرك لا يفعل الشرك ايا كان. اما الثاني فلما قالوا له قرب قال ليس عندي شيء، انتبه، قال ليس عندي شيء، ولم يقول لما كنت لو اقرب، لا ما عنديش حاجه اقربها، انا فقير ما عنديش شيء ما معيش حاجه. اذا هو ما امتنع عن الذبح لغير الله دينا، لا هو تحجج انه ما عنده شيء. فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا يعظم بها هذا الصنم، فخلوا سبيله، لكن هو خلوا سبيله في الدنيا لكن ذهب الى النار والعياذ بالله. طب ايه مناسبه الحديث؟ مسألة تحريم الذبح لغير الله ولو كان يسيرا ذبابا، لأن العبرة ليست في المذبوح، العبرة في اعتقاد القلب وتعظيم غير الله وصرف العبادة لغير الله، لأن الثانية الذبابة ما فيش فيها شيء ولا تساوي شيء، لكنه ارتضى أن يقدم لهذا الصنم وكأنه عظمه فصرف له عبادة وهي الذبح. طب ده هنا، طب ما بالك بقى باللي بيذبح الأغنام والأبقار والإبل عند البدوي وجيلاني والحسين والسيدة وغير ذلك، يجيبوا نفائس الأموال يذبحوها عند عند هناك عند القبور يتقربون بها. وهنا الشاهد ان البعض قد احتاج، قال طب ما هو لماذا الرجل الاول كان مكره؟ ممكن يقول انه كان مكرها، ان من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فكان ممكن يمر، كان ممكن يقول. اما بعض العلم قالوا لم يكن في شريعتهم ان الاكراه مرخص به مثلا، لكن طب الاول الثاني ما ممكن يقول انه مكره بقى، طب الاول قلت ما قدمش، طب الثاني قدم مكرها، قالوا لا انظروا للكلمات، حتى ليش راح النار؟ ما ممكن يكون مكره، ما هو مكره، لكن هو لما قال ما عندي شيء يعني هو ما انكر انه يقدم اصلا، وهذه المهمه. اذا هو في قلبه اعتقاد في هذه المساله، ممكن يكون الفعل الظاهر هو مجبر عليه ومكره عليه، لكن الجمل تبين انه لم ينكر التقديم لكنه انكر انه ما عندي شيء، فاذا هو اعتقد بقلبه بجواز المساله، وهذا الذي جعله يكون في النار. قال فانظر لعنه، يعني هو الشيخ رحمه الله عليه يقول فانظر لعنه، يعني اللعن لا يكون هنا الا على كبائر الذنوب، واخباره يعني اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول من قرب لغير الله النار ولو كان شيئا يسيرا كذبا، وليس في ذلك لمجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي الا لله، يعني هذا هو السبب انه عظم غير الله عز وجل من نفس التعظيم الذي لا يكون الا لله، فقرب لغير الله فكانت شركا. اذا النظر ليس للمذبوح، النظر الى تقرب القلب لغير الله ولو بشيء يسير. لكن الشيخ قال ايه؟ فما ظنك بما كان شركا بحتا، يعني مش مساله ذباب بقى كمان، ده راح نقرب بقى الابل والبقر والذبح والشيء السمين بالسين ويقربه. ثم ذكر انواع هنا الذبائح، اما هدي وده التمتع في الحج او القران صح، او ضحيه نعم او الاضحيه، ودي الانواع ايش هي الذبح، اما تمتع في الحج هدي قران، او ممكن تاخذ في الحج كمان الكفارات اللي في الحج المحظورات او ترك النسك عليه دم سيكون، او الاضحيه اللي في العيد كما نحن مقبلين عليها ان شاء الله الايام القريبه، او نسك يعني يتقرب قربانا الى الله يذبح لله عز وجل يطعم الناس وشكر لله وتقرب الى الله، لان الذبح مجرد اراقه الدم هذه قربة الى الله عز وجل، ولانه قال الله عز وجل ان صلاتي ونسكي، يبقى اي نسك اي ذبح انت ممكن تيجي في اي وقت تذبح شاو لله وتطعم الفقراء والمساكين، والمساله مش في اللحم فقط، اراقه الدم نفسه لله كله. قال وكذلك ما يذبح للبائبه كلها، ولا ممكن تضيف عليها كمان العقيقه فيها ذبح كذلك، ومن نظر عليه فيه ذبح ايضا، كل هذه فيما فيه من وكذلك ما يذبح للبيع، لانه مكسب حلال فهو عباده. ليش؟ ذبح ليبيع اللحم، ذبح ليبيع اللحم يتقرب به الى الله، وهنا جعلوا ان هذا الحلال في الفعل لكنه اراد ان يتكسب من حلال ايضا. قال ودليل الكبرى على المقدمه الكبرى اراقه، وهو اراقه دماء الانعام عباده. انظر بقى هنا بيأصل لك المساله اللي احنا تكلمنا عنها في الذبح، اراقه الدماء عباده وبينا خلاص انها عباده، ثم اتى بايات بديعه جدا انها ما هي عباده يبقى لابد تكون لله، ذلك قال إراقة الدماء والأنعام عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله، فذبح الأنعام لغير الله شرك، مقدمة ونتيجة. الذبح عبادة، منين؟ الأدلة قلناها، يبقى ما دام الذبح عباده يبقى العباده لا تصلح الا الى الله، فمن ذبح لغير الله فقد اشرك. ادي النتيجه. قال تعالى عبود الله. طب ليه تبتلي لما ذبح لغير الله اشرك؟ لان الذبح عباده. طب وايه يعني العباده تكون لله؟ نعم. ليه؟ لان ربنا قال اعبدوا الله، ما قالش اعبدوا مع الله شيء، وقال ما لكم من اله غيره، وقال تعالى فاياي فاعبدون. يبقى هذه العباده خاصه بالله، ليست لاحد مع الله. اياك نعبد واياك نستعين. اذا العباده لا تكون الا لله، العباده محصوره لله فقط، لا تكون لغير الله. كل الادله التي جاء بها المؤلف هنا تبين على انها حصر العباده لله عز وجل. الادله دي مهمه ان تحفظوها لانها تساعدكم في مسائل اخرى لما تيجي تتكلم ان ده الفعل عباده. بعد ما تثبتوا عباده ونحن اتفقنا بان العباده لا تكون الا لله، منين الادله هيكون لها تبين لك ان العباده لابد تكون لله فقط؟ ثم اذا صرفت هذه العباده لغير الله كانت شركه، صرفتها لله كانت توحيد. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه، امر الا تعبدوا الا اياه، يعني لا تصرفوا العباده لغير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلها ادله في هذا الباب. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى لابد هنا والدعاء لا يدخله شرك. طيب اذا هنا نبين مساله اخرى معنا الان في انواع الذبح. لابد نتكلم عن تقسيم الذبح، ذبح توحيد وذبح شرك. وان كنت قد مررت عليها لكنها تقود فيها انواع من الاجمال مره اخرى بعد جزء من التفصيل والاعاده. طيب نقول التوحيد، الذبح التوحيدي بعد ما اثبت ان الذبح عباده وصرف لله يكون توحيدا وغير الله يكون شركا، فعندك انواع ثلاثه: ذبح توحيد، ذبح شركي، ذبح مباح. الذبح التوحيد ان يهل صاحب الذبح به لله، اولا يذكر اسم الله، لو قلنا الامر الثاني ان يهل به لله. في فرق بين انا اذكر اسم الله وان انا اهل به لله، لان كما قال ابن تيميه وما أهل لغير الله به، إيش معناها؟ ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، يعني يقول هذه الذبيحة للحجر، للولي، للقبر، للمسيح، للمش عارف للصليب، لكذا. سواء قال بسم الله أو لم يقل بسم الله، ممكن يقول باسم الصليب، باسم المسيح، باسم الولي، او يقول باسم الله، لكن هي هي ليست لله، هي للذي يذبح له، سواء ذكر اسم الله او لم يذكر اسم الله عز وجل. هذه اول اللي هو اهل لغير الله، يبقى كان قصده في هذا الذبح ليس لله ولو ذكر اسم الله عليه بذلك. طيب والعكس، اذا ذكر اسم الله وكانت لله هذه هي التام، ذكر اسم الله عز وجل عليها وكانت هي لله، وهذه النسك أو الذبيحة. وقد يسمي الله، وقد يسمي غير الله ويريدها لله، فيكون هنا المخالفة فين؟ في التسمية. ما يقولش باسم الله، باسم الصليب، باسم المسيح، باسم موسى، باسم محمد، باسم آل البيت، ويريدها لله، فذكر غير اسم الله عز وجل عليه، صح؟ وهذا شرك. ايش الفرق بين الاولى والثانيه؟ خليكم معايا. الاولى اهل لغير الله بها، كان مقصد الذبح ليش؟ لغير الله، تمام. لا، الثانيه كان الذبح لله لكنه استعان بغير الله، قال باسم كذا. فالاولى في العباده والثانية في الاستعانة، أيهما أعظم في الشرك؟ أحسنتم وركتم. العبادة أعظم لأن العبادة مقصد والاستعانة وسيلة. فهنا لما صرفها لغير الله كانت في العبادة أعظم إنكارا وشناعة. وأيضا من سمى بغير الله كالصليب والمسيح والشمس والقمر وغير ذلك وجعلها كذا، فهذا أيضا ذبح لغير الله، لكن هذا في الاستعانة وهذا كان في العبادة. يعني ممكن يقول بسم الله ويتقرب بها للكوكب، يتقرب بها للنجم، هذه الأولى في العبادة. طيب، أو يقول باسم المسيح أو الزهرة أو غير ذلك، وما ما يقصدش المسيح ولا زهرة، هو بيقصده بس هو سمى هكذا، فهذا كان في التوسل. طيب، ليش التفصيل اللي بقول عليه في الذبح الآن؟ لأن ظاهر كلام الإمام الشوكاني لا، هذه في الحلف، أنا آسف، الحلف هو يرى من الحلف بكلية شرك، هيأتي مكان الحلف إن شاء الله. طيب، نرجع للتقسيم، قلنا الذبح الآن التوحيد وذبح الشرك وذبح المباح. طيب، فقلنا ذبح التوحيد جاءت الأدلة فيه، إما يذبح في الهدي في الحج أو كفارات، أو يذبح في الولائم، نسينا الوليمة العرس أيضا يذبح لها فيدعو الناس إلى الطعام، سنة توحيد، يذبح في العقيقة رزق بمولود فيذبح، يذبح في الأضحية ويدعو الناس ويوزع ويوزع أيضا، يصلي وينحر كما قال تعالى فصلي ربك وانحر، كل هذا كان ذبح توحيد تقربا إلى الله عز وجل به. طيب الذبح الشركي، انتبه لأنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. طيب، نقول الشرك الأكبر إذا أهل به لغير الله، كان يسبح للبدوي، يسبح للصنم كود وسواع ويغوث ويعوق، يسبح للقمر، يسبح للشمس، يسبح للميت، للكوكب، يسبح للجن، له يأمره بالذبح يذبح أيضا، وهذا موجود، ما تظن أنه مش موجود؟ تجيب المرأة بيجي لها حالة الصرع ولا بيجي لها شيء، تجد الدجال يجي لها يقول لهم هاتوا ديك أزرق وديك أخضر وديك أحمر وهاتوا مش عارف إيه وإيه وهاتوا ويذبحوا، وهذا ذبح للجن حقيقة، هو ذبح للجن مش للعلاج، وده موجود كثير في الأرياف والأقاليم وفي الأماكن مثل هذه، بل ده في الكبار يعني في المدن أيضا. فهنا هذا الفعل شرك، أو شرك أكبر، لأنه فعل ذبح لغير الله عز وجل. طبعا نقول شرك أكبر نتكلم على النوع، هنا دلوقتي مسألة العين تكلمنا فيها، يعني نتكلم على النوع، طبعا تختلف بقى مسألة كلها في الجهل وغير ذلك أيضا. لذلك الذبح اللي عند القبور لأهل القبور هذا شرك، تقرب لهذا الولي ويسبح له، إما بيخاف منه يريد منه نفعا أو دفع ضرر أو غير ذلك، هذا أهل لغير الله به، هذا شرك. كما يسبح للولي للملك للأمير للسلطان، هذا أيضا شرك أكبر. طب متى يكون شركا أصغر؟ بعضها قالوا انه هو يذبح لله، انتبه، وطعما للمساكين، لكن يذهب عند قبر الولي ويفعل ذلك، يروح عند الولي الفلاني انا هذبح هناك، هوزع الفقراء، بذبح لله، ماليش دعوة بالميت، ده ميت، لكن بذبح عند رجل صالح وقبر فما كان، فاذبح واطعم المساكين ويكون الذبح لله. بعض العلماء قالوا هذا شرك اصغر، انه وسيله للشرك الاكبر، انه بعد شويه بعد فترة سيأتي كل ما يسبح يسبح، ثم الشيطان بقى يأتي كما أتى في قوم نوح، ثم بعد كده يسبح لنفس المكان، كل ما بقى يسبح هنا بقى ربنا بيبارك لي، ده بعد كده بدفع في الخروف 10,000 20 بيجي لي قدهم بكسب كذا، والولي ده مكانه ده الولي بقى نفسه بعد كده، ده احنا دي بقى للولي، ويكون في العلماء قالوا هذا وسيلة قد تكون الشرك الأكبر، فهنا بعضهم جعلوه شركا اصغر وبعضهم جعلوه بدعه ايضا عشان نضبط هذه ايضا المساله، لكن هو سيؤدي الى التعظيم في قلبه لهذا الولي بعد ذلك، بعد ذلك يستدركه الشيطان فيجعله يذبح لهذا الولي ايضا، وده اللي حدث من بعض الصوفيه عظموا الأولياء فارتقوا حتى جعلهم فوق منزلة الأنبياء كمان بعد ذلك. طيب أيضا من الشرك اللي ممكن يكون وسيلة للشرك الأصغر ودي مشهورة جدا عند الناس، يجي يشتري بيت جديد يقوم جايب الخروف على عتبة البيت يقوم ذابح. قال لك ليه؟ عشان الجن وعشان العين وعشان الحس، يشتري سيارة جديدة يقوم ذابح على طول ويلطخ كده الكاوتش بتاعها والدم ومش عارف ايه والكلام من ده. ايوه انت بتضحكوا. ويجيب ساعات لو بيت على باب البيت ويلطخوا كفين ثلاثة بالدم ويسيبهم شوية كده. هذا هذا هذا ذبح ايضا، هذا هو شرك اصغر. لانه هنا اتخذ وسيله، الذبح ده ليس سيحفظك من الجن ولن يمنع الحسد ولن يمنع كذا، لكن ان ذبحت شكرا لله لا اشكال، انا ربنا رزقني البيت او السياره قلت اشكر الله على هذه النعمه فذبحت واطعمت، ده شكر، او اتصدق او شيء هذا غير. لكن لما ما بذبحه عشان البيت والعتبه ونعمل والسياره عشان ربنا يحفظها لنا وتبقى معانا كده لا، هذا ليس، بل هذا وسيله من وسائل الشرك ايضا. وهذه للاسف بيقع فيها الناس كثر في هذه المساله ايضا. لكن الحق ان هذا شرك اصغر لانه اتخذ سببا لم يشرعه الله، ظن ان هذا السبب يحفظ من الجن ويمنعه ويبارك، وهذا ليس بصحيح. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ليه؟ لأنه اتخذ سبب من الأسباب الذي يدفع بها العين وهي ليست من الأسباب المشروعة والذبح. زي قلنا أنه شرك أصغر. أما لو شرك أكبر قد بيناه بالتقريب بالقربة لذلك أيضا. القسم الثالث هو قسم الذبح المباح اللي تكلمنا عنه، وأن يجوز للإنسان أن يذبح كإكرام الضيف. لما جاء إبراهيم عليه السلام للضيف الملائكة قال إنكم، لما الله عز وجل مدحه قال فإيه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي رواية حنين يعني في قصدي أقصد آية أخرى. نعم فقربوا إليه قال لا تأكلون الملائكة لا تأكل، فأوجز منه خيفة، لذلك كان إكرام للضيف. فلا إشكال يجي لك حد من الضيوف أهل العلم أهل الفضل أقاربك من أقارب الوالد الوالدة غير ذلك يحلوا لك وعندك ساعة تذبح وتطعمهم، إكرام الضيف هذا من كرم العرب أصلا كان. هذا ذبح مباح بل هو يلتقي إلى رضا الله عز وجل لو انتويت به إقامة السنة في إكرام الضيف وكذا وكذا، هذا هو كن من المباح. وده كده أقول لك التفرقة دائما إيش، لو زبحت وأطعمت وأكل مباح ولك أجر، أم زبحت لقدوم الأمير ولا الملك ورحت رميها في الزبالة بعد ذلك علمنا بأنك زبحت إيش له وليس للإكرام منه ذلك. إذا بينا هنا مسألة التوحيد والشرك في مسألة الذبح والمباح فيه. طيب هو أذن صح؟ آه دلوقتي أمكم اختيارين، لإما خلاص هنقف الدقائق اللي بقية وننتهي الأمر، لإما نعود وللكلام عن الحلف وأنتم مخيرين لا إشكال عندي في ذلك، يعني نرجع نكمل بس ندخل في الحلف وهو اللي باقي الحلف بغير ما أذن الله، نأكل في شيء جديد. أنا أكتفي بذلك اليوم بالظروف اللي فيها، فاختاروا سريعا وأخبروني. سيف قال نعود؟ ما سمعتش أنا بسأل. دورت نعود؟ شفت الدين دول أتواتين بعض دول. طب نسأل هنا. نعم كلام الضيف مستحب بما لم يذبحه تعظيما. مبادئ إكرام نعم. ما هي دائرة ما بين، هو في الأصل في قسم المباح يعني، لكنه يتقرب به المباح كما قلنا أنه قد يتقرب به إلى الله عز وجل. لو تعظيم يكون عبادة لو كان حق ضيافة الأكل المباح. طبعا هذه طيب سؤالك يا أستاذ طيب ده سؤال. السؤال ده احنا بنرجع له. طيب كنا نتوسل. طب هو بقى على خلاص احنا عندكم اسئله يا اما خلاص لو طب قول ليش؟ تبرك بدم الذبيحة؟ نعم. ايش رايك؟ لا هو على الاصل كده هيكون شرك اصغر، لان ظن ان هذا الدم فيه بركه وده سبب لما شاء الله. في الاصل هل نقول ذلك الا لو اعتقب في الاعتقاد. عمر هما الشيعة اللي بيقولوا كده، الأصل دي عند الشيعة. طيب خلاص هي جات لازمة عنده بطلق. خلاص لكن نقول ان هذا من أقوال الشيعة. تخصيصه بكرب الله وجهه فقط هو عليه السلام ممكن بياخدوها من آل البيت، السلام على آل البيت. بس تخصيصه بذلك هو صحابي فرضي الله عنه الطردية هي الصحيحة. ف يعني ما أذكر إنه بدعوها، لكن قالوا إن هي ما تقال. لا أقصد إنه بدعوها، إن هو المعنى حق لكن هي لا يخص بها. ماشي أنا فاهم، بس أنا أقصد يعني اللفظ هل تبدعه أم لا؟ ما أذكرها فيها الآن صراحة. نعم. سنة توفيق ترخت وإنك رجعت منك كتير. نعم بسرعة عشان الوقت. الشرك الأصغر، الشرك كله أشد عندك في الترتيب، الشرك ثم البدعة ثم الشهوات اللي هي معصية، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. الخلاف في الشرك الأصغر هل لابد أن يعاقب عليه المرء ولا ممكن يدخل في المشيئة في الغفران؟ ده الأصغر. أما الأكبر خلاص هو مخلد، لكن الأصغر لابد يعاقب ثم يدخل الجنة ولا ممكن الله يغفره؟ فلذلك الشرك بجميع أنواعه أعظم من البدعة ثم من المعصية. حد كان لك سؤال؟ كان في حاجة في اليمين هنا. نعم. طب ده بعد الصلاة عشان هو قام حب ربنا يعافينا من سب الدين. لا العباد لا اصلا مين قال ان مثلا يقول ايام منا اكل وشرب وذكر، فانت في العيد ده دي عباده ايضا. فالصحيح انك انت تذكر الله عز وجل فيها، نعم ذكر مطلق والمقيد في الصلوات، وتصلي جماعاتك وتفرح بالعيد وتاكل وتشرب بما لا يخالف الشرع، لكن ما جاش في ايام العيد زياده عباده يعني يزيد قيمه الليل. يعني عايزه تتفرج على الناس ده اشكال يبقى الناس كلها بتعمل مستقره في العيد، وبيخوض قاعده طول الليل بيخوض في الوضع اصلا على الناس. ده كده هو انا بس السنه في ناس بتعمل كده. لا دي مساله ثانيه. لا لا واقصد العيد، واقصد السنه دي انا جاوبت عليها في رساله على فكره. بص اصلا هي رساله فيها لا بص عبادة في الهرج والكلام كل ده ربنا عليها. لا ما يجوز، مش من السنة الكلام ده. ولا تتبعوا من يفعل ذلك أيا كان اجتهاده فأخطأ. ما صح. لا عبادتك الأصلية، لكن لا تدعو الناس إن تيجي المسجد عشان تصلي ركعتين في رأس السنة أو تصلي في بيتكم. لا في ناس بتجمع وتصلي في المسجد. او يقول لك لا انت واحد ما بيصليش اصلا فيجي ليله راس السنه عشان يصلي. صلاتك العاديه اللي بتفعلها في الايام العاديه افعلها، ما فيش فيها الليله ما فيش فيها فضل فيه عشان تزيد فيها عباده. وليس كل عباده كل يوم اهل الكفر او اهل الفسق يفعلون فيها شعيره لهم او شيء انت تفعل فيها عباده. فين الشرع اللي يقول كده؟ مش ده المقصود بالحديث الهرس؟ مقصود انك في وقت غفله الناس انت ثابت على عبادتك، ثابت على عبادتك، مش انك انت في وقت غفله الناس تقول للناس تعالوا نعمل عباده. فارق كبير جدا. وإلا أعياد الكفار والفرس والنصارى والمجوس واليهود كانت موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد في الصحابة، وما ورد أن في أعيادهم دي كان يزداد عبادة الصحابة فيها شيء. المشكلة زادت أن بيجمع الناس بتصلي بيهم أحيانا، فتطورت المسألة إيش؟ لأن الحديث ما هو موجود، من قال أن الحديث معنى هكذا؟ المسألة دي خطيرة جدا من ناحية خطورتها، ظاهرها العبادة وظاهرها القرب إلى الله، لكن المنهج ده إذا ما انضبطش ضبط علمي شرعي بالضبط بدون حب النفس لشيء، يعني أو مسألة إن أنا إيه مصلحة والناس وأحوال العيال والشباب والقلوب، لا، عمر ما تربية ما تأتي هكذا ولا الدعوة تأتي هكذا، لابد يبقى في ميزان العلمي صحيح، وبعدين لابد يكون لك سلف حاجات كتيرة من اللي هنقوله هذا. سلف واضح وصريح، مش واحد يطلع من ولا من البصره ولا منين كان يفعل ذلك فخلاص يبقى في واحد كان بيفعله فاحنا نفعل، لا، الامور دي العبادات دي الحمد لله مسطره وموثقه. الاولى انك انت تريد مثلا يعني دعوه الناس والشباب، لا، الاولى انك تضبطهم على يعني هل هو يعملوا عباده كثيره بشيء فيه مخالفات او شبه، ولا يعملوا عباده اقل بس منضبطه ويقفوا عليها. الصحيح يعملوا منضبطه ويقفوا عليها، هي بتبقى احيانا ميول عند بعض الشيوخ او بعض الشيء في مساله يعني ايه العبادات تحديدا، ممكن يعني ممكن ان هو يغض الطرف لو في خلاف، لو قلنا ان في خلاف او حاجات فيها ضعف او فيها كذا، على ان في مصلحه من فعل العباده دي للناس. والحق اللي لقينا ان المساله بتتطور، بتبتدي كده بتتطور، يعني يبتدي انك انت ايه تزيد عبادتك، تم نص من شعبان ومجمع الناس وتصلي، يجي راس السنه تجمع الناس وتصلي مثلا. طب ما انت خلاص في مواسم يعني معقومه للصلاه، يعني المساله لا تحتاج انك تجتهد في دي اصلا، ولو فعلها بعض من فعلها ده مش حجه. في مسائل في العبادات لابد الادله تكون صريحه وثابته عشان تفعلها، يعني ما يظن ان تيجي تقول لي مثلا زي نص شعبان حتى كل الصحابه والتابعين وتابعي التابعين وهو بعض التابعين او بعض التابعين انه قاموا ورد عنهم انهم كانوا بيقوموه، طب هذا معناه ان خلاص بقى، طب وانت ليش تركت ما كان قبلهم الافضل منهم اللي ما كانوش بيفعلوها ومفيش فيها دليل ينهض بذلك اصلا؟ عشان ما عيدش الكلام اللي انا قلته ان انا مسكت رساله وتقريبا سجلته اعتقد برضه سواء في دي، وكمان شد بقى من التطور وما يجي لك قصص الجامعة الناس تصلي ايه ده؟ كأنك انت بتقول للناس بقى انتم متذكرين عبادة في الهرج، ومين قال ان هرج؟ طب هم الكفار شغالين في عبادة، مين قالك ان المسلمين كانوا عنين؟ انت شايف المسلمين في راس السنة نازلين كلهم في الكباريهات يعني والكازينوهات وبتاع، وانت قاعدين في بيوتهم تحت البطانية مش لاقيين ياكلوا ويشربوا وخلاص بيجيبوا شوية حاجة يشربوها وخلاص عصير، مين قال ان هم نازلين باسهار وكلهم؟ ان العباده في فين الهرج اللي موجود؟ هو دول الكفار لهم عيدهم، انت مالك وعيد الكفار؟ مين قال ان في عيد الكفار انت بتفعل عباده زياده؟ فين الضابط ده؟ انا ما شفتوش، لا اسمع عنه. من كل عيد من عاد الكفار او مناسبات الكفار على المسلم انه يفعل انه يزيد في عبادته، من اين؟ دي مشكلة خطيرة جدا، لأن النهاردة التالت برأس السنة، قبلها التالت بنصف شعبان، الله أعلم بكرة هيحصل في إيه تاني، في أيام تانية تعظم، فيدخل لك يقول لك دي معظمة تانية، الناس بتروح في اليوم ده شم النسيم بقى، ما المرة جاية يجيب شم النسيم، يقول لك شم النسيم الناس كلها بتطلع تاكل كذا وتعمل كذا، يبقى نيجي شم النسيم إحنا كمان نصلي الضحى مع بعض الصبح، ما نطلعش على الحدائق نصلي الضحى، أو بالليل مش عارف نفعل كذا. فأنت المشكلة هتتطور، أنا بقول لك هتتطور وهي تطورت. في السنين يعني من السنين ما كانش ليلة راس السنة دي بيتجمع بقى، في ناس بتجمع الناس في راس السنة وبيصلوا بيه. تدرج من رايح ناحية البدعة الصحيح، زي ما في ناس عايزة تجمع الناس في الليلة في الأيام العشر دي بالليل ويصلوا جماعة في المساجد قيام لقيام ليالي الحج باتفاق جماعة هنتفق ونيجي نصلي، ما دي بدعة. فين في الشرع غير التراويح رمضان اللي اجمع العلماء على جوازها؟ اختلفوا بقى في الافضليه في البيت لكن هل ورد في الشرع ان غير تراويح رمضان تدعو الناس حتى بافضليه ايام ذي الحجه اللي النبي قال افضل ايام؟ هل بين او حد من الصحابه كانوا بيجمعوا ولا عمر جمع الناس اللي بيجمعوا في رمضان عشان يصلوا؟ فانت تيجي تجمع الناس عشان يصلوا جماعه في ليالي ذي الحجه؟ المساله بقت خطيره جدا وبتجمع ناس على كده. ولما تيجي تكلم الناس هم اللي بينكروا عليك اللي بتكلمهم. شوف التبجح وصل لفين. يعني هو شايف انه مش هو مثلا بيعمل حاجه فيها، لا ده هو يرى انك انت ليه بتنكر عليا. واصبح كمان في شيء جديد دلوقتي بقى، يجي العشرة كل يعتكف العشرة ايام، العشرة ايام يعتكف لغايه العرفه، وبقت موجوده الان. هتقول لي ما الاعتكاف؟ ماشي، الاعتكاف طول العام موجود والايام الصالح موجود، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم مش خاص رمضان بالاعتكاف صح؟ هل خاص غير رمضان باعتكاف؟ يعني حتى لما في رمضان ما اعتكفش قضاها في شوال، هل ورد انه كان يخص اي ايام اخرى باعتكاف غير العشر غير رمضان؟ ده حتى في الاول كان في العشر الاوائل ثم الاواسط، ثم لما جاء جبريل في الحديث عليه السلام وقال له ما تريد وليت القاضي في العشر الاواخر، فقال يا سلام المكان معتكفا معي في العشر دي فيكمل، وبعدها داوم على العشر الاخير ابتغال ليله القدر. طب انت لما تيجي تقول لا انا هعتكف العشره بتوع ذي الحجه وما وراك بقى مئات او الوف هينزلوا معاك يعتكفوا او ياخدوها بقى، خلاص بيجي العشره دخلنا الاعتكاف. عارف ابتدت مين اصلا؟ ابتدت في اعتكاف يوم عرفه الاول، عشان اجيب لك الترتيب بقى كمان. هي ابتدت الاول في اعتكاف يوم عرفه مش العشره، وكانت يروحوا يعتكفوا يوم عرفه بالكليه، وده في نظر. اذا كان العلماء تكلموا في التعريف، عارفين التعريف؟ احنا خلاص داخلين على تعريف يوم عرفه. التعريف عارفين التعريف ولا لا؟ مش عارفين. انا غلطتي، لا غلطتي فعلا، ربنا يغفر لي. ان انا تعريف يوم عرفه اللي هو تذهب للعصر بالمغرب، تصلي العصر في المسجد وتجلس من العصر للمغرب للدعاء، ده اسمه التعريف اللي كلكم بتعملوه. ده اصلا ما كانش يعمله في السلف غير مش السلف، اسف، بورا عن ابن عباس فقط. يعني هو اول من فعله ابن عباس رضي الله عنه في الكوفه فقط، ولذلك امام احمد وقف ما قدرش يتكلم في بدعيته، ما قدرش. ولا نقف طبعا من ابن عباس فعلا، مش هقول لك بقى واحد من عباد البصره، ابن عباس ما هو لازم في ادب برضه كما فبالتالي. لكن هل كان يفعل من قبل؟ ما كان يفعل من قبل، ده سموه التعريف يوم يعرف انك تدخل وتقعد في الوقت ده. لذلك كثير من العلماء ما كانوا يفعلونه. فيها كلام، لكن قلنا خلاص ايش ورد عن ابن عباس فما نستطيع نقول بالبدعية. لكن هل هو وارد عن غير ابن عباس؟ ما كان يارد عن غير ابن عباس من الصحابة. وابن عباس حتى فعله ايام الكوفة يسمى التعريف. لذلك ايضا ومر على النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، ومر على الصحابة سنوات. فابتدت المسألة ايه بقى؟ مش التعريف، تعريف خلاص سيبونا لما فهمكم الان التعريف. وابتدوا اعتكاف يوم عرفة، يدخل من بعد الفجر يفضل قاعد لغاية المغرب. طب عرفة اللي جاء فيه وصل، وعبادة الاعتكاف يوم عرفة ما وردتش. يعني ورد فيه من الاجر في اليوم الصوم ده غير الحاج. هتقول ما لا ده من العمل الصالح، قول اه بس انت جيت يوم عرفه اعتكفت بخصوص يوم عرفه، خصصت يوم عرفه باعتكاف. ذلك لو جيت كده في العشر ايام وقلت انا هعتكف يوم منهم ممكن لا ينكر عليك فيه يوم اتنين فرادة، لكن هتبقى فبدأت يوم عرفه والناس تحرص يوم عرفه انها تعتكف. وبعدين المسألة تطورت لان دلوقتي بقى في برامج بتنزل الاعتكاف من اول يوم ذي الحجة، ودخلنا بعد كده في الصلاة بالليل. ولا تدري إلى أين ستذهب. وطبعا هتيجي تتكلم مع عموميات وعموميات ولو في كده. طب هو الأولى إنك إيه؟ يعني أنت ليه بتفعله؟ لمصلحة الناس؟ السنه الصريحه الاولى انك تدعو الشباب عليه. قل له يا اخي صلي في البيت، ما هو كل دقيقتين دلوقتي في تسجيل وفيديو الشيخ من شيوخ الدعاء بيتكلم على فضل ايام العصر الدقيق. ساعه ما ابتدينا من قبلها ما تجد احد بيتكلم الا انا. مش قصدي شيء، خلاص الحمد لله في الغنيه والناس بتتكلم واحنا شغالين. يعني هي مساله مش مسابقه، يعني هي مساله انه يعني اقول لك ان الناس كلها بتحثها الهمم وبتعمل. هو انا قعدت اتامل امس تحديدا الكلام ده، كان احنا بنفضفض كما يقال الان، يعني انا قعدت على التليجرام فقط عشان ان الناس انا لما قال في ايام ذو الحجه قال حديث ما من ايام احب الى الله في الى الله في العمل من عمل الصالح فيها الى ايام العشر ذي الحجه، صح؟ قال كده جوبنا. شوف الحديث ده خلص. الصحابه سمعوا هذا الحديث، ما احتاجوا انا ما اجي، انا مش شيء بس ما اجي الان اجمع. احنا قاعدين نتكلم في العشر ذو الحجه دي بساعات، يعني كل واحد فينا يقعد يتكلم يقول في ساعه ونص ساعه وساعه ونص، ويجي يتناول من هنا وتناول من هنا ويعد من هنا ويقعد يتكلم من هنا، وانت تشعر المساله ما كانت عند السلف بهذه المسابات. طبعا ممكن الايمان مختلف، الاعتقادات قلت، الهمم قليله، فانت بتحاول، لكن هي المساله كلها الان انت بتتكلم مع واحد يريد اتباع السنه، سنه السلف. ما هو خلي انتبه، هو اللي انت بتحاول تجيبه في المساجد دول بتتكلم عنهم غالبهم بيبقوا هم متابعين، يعني هم الى حد ما عندهم حب للدين او حب للعباده او حب لكده. مش جايب الناس من على القهاوي بتروح تقول لهم تعالوا نصلي العشر ذي الحجه، لانه يعني متفقين. يعني انت بتجيب ناس اما محبي للدعوه او بعض طلاب العلم او مثقفين او بيحبوا يسمعوا دين، اذا هو جاهز انه عايز. يبقى انت الان انت مش بتجيب واحد بتدعوه يعني من الشارع عشان يلتزم، مفترض ما هو ده مش سكته دلوقتي. يبقى الان انت الان هل احنا محتاجين لكل هذا الكم الهائل والزخم في الموضوع ده اللي احنا بنسجل فيه كل دوت ونتكلم الجوانب ونعمل كذا ونجيش؟ هو كان حديث قال لهم بس العمل الصالح مهم. طب احنا ممكن نكون ناجح، ايه العمل الصالح؟ فنبينه للناس ايه العمل الصالح، انك تصلي هنا وتقرا هنا وتعمل خلاص المساله. المتابع بقى هيتبع، ما هو لازم تاصل في اللي امامك ان قال الله قال الرسول، سمعت الرسول قال كده خلاص اعمل الاعمال الصالحه دي كلها. سيبه بقى يعمل الاعمال الصالحه كما كان مثلا بيترك الصحابه، لما يكون في تخصيص بيقول التخصيص. هو لما قال لهم العشره ايام ذو الحجه جه في عرفه قال الصيام، طيب خلاص. قال في حاجه تانية في العشره؟ لا. يبقى عايز تتصدق تصدق، عايز تصوم تصوم. في صيام حديث ام سلمه رضي الله عنها، انا قلت في تسجيل قبل قلت حافظه، هو الصحيح حديث ام سلمه رضي الله عنها، وعائشه نفت ام سلمه اثبتت، فجاء الصوم واي عمل اخر واطلقت المساله لك. فانت لما تدعو الناس كما كده فعل في معنى انت تجود بقى وتبرمج وتمنهج وتعمل بحجه ايه؟ اصل الناس تعبانه وعايزه اللي يقودها. ده خطا. الناس لما فعلش كده حتى مع الصحابه وبيدعوهم وبين لهم الاجر والثواب في الاعمال وتركهم، والحاجه التي اراد ان يخصصها بعباده بيانها، عايز احتكف اعتكف في رمضان للناس تعتكف في رمضان، تراويح بين لهم المشروعيه فيها وخاف عليهم عشان يقوموا، وليله القدر تحروها، فبين لما اراد ان يخصص في شيء خصص. فلماذا لا نقف مع ذلك؟ وده مش معناه ان انا باخد بظواهر الادله عشان ما تفهموش، ان انا اخدت بالعموم. اتركك اعمل اللي تعمله. انت لو جيت تقول انا اعتكفت النهارده وسكت مع نفسك لن انكر عليك، لكن لما تعمل لي برنامج اعتكاف وتلم الناس فيها كلها 10 ايام او دول يا جماعه احنا هنعتكف عرفه كلنا لازم نيجي، انت كده بتفعل امور ما حتى ما معكش فيها ادله لذلك. لكن طبعا عندك عموميات، لكن انت تحولت المساله دلوقتي انك بتحاول تدفع الناس لشيء مخصص بقى، وده اللي بيخرجنا بعد كده بعد السنه ان احنا نقع في امور مخالفه. ففي فارق بين ان انا اريد رفع الهمه، وبعد كده انا برفع الهمه دي اضبطها، ما دي اخطر شيء. اريد رفع همه الشباب والناس وادعوهم، لكن ما اخرجش عن الضوابط وانا بعمل كده بحجه ان في مصلحه، فممكن انا او مفعل اعمال او شيء معينه تكون مخالفه. انتوا فاهمين اقصد ايه؟ هو ده انا اقصده، والرساله بينها، لان الان احنا بقينا الان بننافح مع مش الملتزمين، مش مع غير الملتزمين، لا ننافح مع المنسوبين للالتزام في طريقه الالتزام اللي هي قد تكون فيها عوار وفيها انضباط عدم انضباط. ودي مش هقول من الشباب بس، شباب وبعض الدعاة والشيوخ عشان يكون مصر، بس احنا بنقول ان بعضهم بيشتاق ويخطئ انه لا يقصد، لكن لابد من التناصح ولابد برضه من وقف المساله، لان المساله دلوقتي مش هنعرف نسيطر عليها بعد ذلك. لما تكلمني في 10 ذو الحجه عشان تعمل مواعيد عشان تصلي بالناس جماعه، ده ايه ده؟ ده احنا اتكلمنا. طب انتوا شوفوا الاشاد بقى، انتوا هو لو بتقراوا كتب، يعني اقصد يعني لو بترجعوا لمصادر الكتب هتلاقي ان احنا بعيدين في البوك كتير عن اللي مكتوب في الكتب. يعني في يعني شو كلمتكم في التعريف، تتعلموا ان في اسئله هتصعقوا منها كلها، ان في خلاف بين العلماء اصلا هل دعوه غير الحاج في يوم عرفه فيها فضل؟ يعني هل الدعاء ليوم عرفه في يوم عرفه لغير الحاج داخل في عموم الدعاء المستجاب مع الحاج في يوم، لان كل الاحاديث اللي جت على دعاء الحاج في يوم عرفه، اللي هو في يوم عرفه قاعد في عرفه وفي يوم عرفه ان الدعاء ليه. طب هل اللي مش حاج لا وذلك هذا الدعاء اللي احنا كلنا بنقعد من بعد العصر ولا بنقعد في اي يوم ونقعد ندعي، ولا ده اصل خاص بالحاج؟ انا بقول لكم ان في خلاف، بقول لكم ان هي كده الراجح، انا برضه كتبت فيها من فتره سنه كده، الراجح ان الدعاء فيها يدخل، لكن انا بقول لك الخلاف ثابت، لان قالوا اللي شيء فيه الصوم وما جاش فيه مثلا الدعاء والجلوس للدعاء وما وردش ان كانوا بيجلسوا يدعوا. طبعا لما جه التعريف بقى بعد كده، ده التعريف غير الدعاء، التعريف في المسجد ده اللي قاله مفيش غير ابن عباس اللي ورد عنه ذلك. الدعاء هو اللي الكلام فيه مساله اخرى، ان هل الدعاء لغير الحاج اصلا هو ده من العباده اللي هي يعني فيها مستجابه، ولا الصوم هو المطلوب وخلاص. طبعا احنا دي بالنسبه لكم يعني لوغاريتمات، يعني شيء ايه ده؟ احنا واخدين، احنا جايين من الاخر وبنصدر للناس. عارف انت لو جيت تتكلم مع هؤلاء، يعني هو بيمكن لما تيجي تقول له في مساله معينه انت ليه بتصلي او ليه بتعمل كذلك، يقول لك يعني ما ورد عن فلان انت ليه بتنكر عليا ولا ينكر لمجتهد على مجتهد والقصه دي. تيجي بقى تكلمه تعرف ان التعريف فيه مشكله، تعرف ان الدعاء اللي فيه خلاف هيبص لك كده كانك انت جاي مش مسلم، يعني مش هقول عليك ليه، لان في جهل. طب انت اذا كنت بتتحجج ان في خلاف فانت ما تنكرش عليا وما تبينيش ان دي بدعه وزعلان انا بقول لك انها بدعه. طب انت اصلا في المسائل ما تعرفش بقى الخلاف، لما يجي نقول لك الخلاف مستعجب. فهو العلم الضابط في المساله دي. العبادات ليه البدعه بتقع؟ تسالوا بدقه هنا، لا هتلاقي ان بيحصل احيانا هوى وتجرد بعدم تجرد، فيسحب المرء اللي وقع فيه في بدعه والمساله تتسحب، وبعد كده بقى اشكالات كبيره وبتتوارث الان 10 20 30 سنه على هذا الامر. فانت لما تيجي تتكلم فيه، لكن هو زاد بقى، يعني زاد عن مكانه من 20 سنه او 25 سنه، ارتفع ارتقى لاعمال اخرى. فهي المشكله يعني انك الاولى ليك، طب انت ليه تعرض نفسك للاشكاليات والشبهه في المساله؟ يعني الان انت عندك اشكال في المساله دي، طب ما اخلي عبادتي صريحه جدا وسليمه من اي شيء تعرض، واكتفي بالثابت الصحيح، اجتهد فيه، اجتهد في الفرائض واجتهد في الدعاء وفي النوافل وفي قيام الليل. انا يعني عندي من السنه الصحيحه الثابته في هذه الاوقات التي تكفيني، ليه اعرض نفسي لان انا ادخل في امور؟ اذا كنا احنا بنيجي نقول المسح الجورب، ما تمسحش على الشراب لان في خلاف كبير، الجمهور بيقولوا ان الشراب ده لا يصح، احتاط لعبادتك. انا لا اقصد حد بعيني، انا بكلمك احتاط لعبادتك. ليه؟ فلا تمسح على الجورب لانه مش ده اللي عند الجمهور والعباده. طب انت لو كنت بتحتاط لعبادتك في المسح على الجورب، الا تحتاط لعبادتك ودينك انك تفعل العباده اصلا هي محتاجه تكون بدعه، انك تجتمع وتصلي مع ناس في وقت بدعه؟ يعني اهل الاولى بالمساله دي، هل المسح على الجورب اللي تحتاط فيه للعباده لانها صلاه فتمنع عن المسح وعادي ورأي يعني ما ينكر احد فيه عليه لو قال ذلك؟ طب لو انا اخذت مبدا هذه المساله الحيطه، طب ما انا احتاط افضل وما اروحش اصلي في اوقات وفي اماكن وفي امور ما فيش فيها سنه، واحتاط لديني بقى وعبادتي بدل ما اقع في البدعه. مش ده اولى؟ ده في اصل العباده، مش مساله من شرط من الشروط. فهو ليه بقى هي المساله هنا هي الضبط حقيقه بدون. هو دايما احنا نقول ان احيانا دي مساله بتبقى عزيزة عند حتى أهل العلم والشيوخ وكلام من ده. تجد شيخ مثلا، ودي يعني من شيء انتوا يعني خد بتتعلموا، لازم تفهموا الكلام ده. وايضا ان في شيوخ، كل شيوخ اي شيخ هو جبلة انسان، ممكن يبقى عنده ميل شيء. يعني تجد شيخ بيحب الجهاد، فتيجي هو بيتكلم كتير تجد من طريقته وكلامه وبتاع يجيب مسائل الجهاد ويتكلم، وهي عباده من اعظم العبادات زاروا السلام الامه. فتلاقي ايه، تجد ان هو شوقه انه بقى ربنا يكتبه بالمجاهدين والشهداء. وواحد تاني تلاقي عنده صلاة الزهد والعبادة، فالصلاة والصوم، فتلاقيه على طول كلامك وأفعاله في الصلاة والصوم. واحد في الذكر قرآن، قرآن عنده فوق كل شيء مثلا. واحد في العلم، عشان بتقول العلم هو علم، عنده علم علم علم علم، كل شيء علم. ممكن يبقى عنده شيء تجد بيوله بينه جدا علميه اكثر من مثلا تربويه او دعويه او مثلا فيها زهد او فيها كده، حتى في بتلاقيه علميا قوي وضاح. فدي اشياء احيانا نعم الشيوخ بيبقى عنده في سمته هكذا، وبالتالي ده ممكن يحركه. الاشكال بقى لما بيكون صاحب علم بيحاول يضبط بقى الصراع الجبلي اللي موجود، حبه لشيء انه يضبطه بالعلم، فما يكونش الهوى اللي بيحرك، مش الهوى القاصد، لا الميل لشيء. فدي شيء معروف انه ايه، ان احيانا ان لم يضبط البوصله دي او البوصله دي، يعني هتجد انه عنده دايما ميل في امور الاشياء معينه. كل ما استطاع ان يضبط المسائل دي كلها ويقول انه كله دين، وهنا ممكن وهنا ممكن وهنا ممكن وهنا ممكن، ستجده اقرب للضبط. ده على فكره كل كلامي لا اقصد به احد بعيني، يعني نظري انا بتكلم عن حاله احنا عايشينها كلنا، وانا عارف ان انتوا بتبقوا عارفين الكلام ده وبتسمعوه وتشوفوه، لكن هي حاله بقت موجوده، وبالتالي لازم احنا ما نحطش راسنا في الرمال، نثبت المساله ونتكلم. وانا ايضا ده بقول يعني مش ليكم الشباب، انك لما تيجي تتكلم في المساله العلميه حاول تكون موزون علميا، بمعنى تكلم وادي رايك، مش لازم فيه عصبيه ويكون فيها نوع من الانكار على اللي ما بسمعش كلامك، او اللي مثلا يقول لك كده، لا انت بين، اجعلها لله فعلا، بين الحق اللي انت تراه حقا يعني، وانتهى الامر. ما تخش بقى في صراع ومجادله ومناظره وكره وبغض ومقاطعه وحب، اللي معانا هنا يبقى حبيبنا واللي ما بيعملش كده يبقى كده، لا انتبهوا، لان دي مش المطلوبه. احنا بنتناصح، خلينا في الاخر كلها مسائل فقهيه، كلها مسائل دون يعني انت معاك بدون العقيده، المسائل اللي بتضرب في الاصول. صحيح ان قد يكون فيها بدع، واحنا بنحاسب من البدع لانها تكون كذا، لكن لازم ننتبه ان الخلاف اللي موجود ده خلاف، مش بنتكلم في اصول العقيده، فيكون فيها المفارقه والبراءه وعدم الموالاه والكلام. انتبهوا ان البعض بيخلط يفتكر ما احنا بنتكلم الكلام ده، احنا بنعمل بقى احزاب واقطع واعمل، لا لا لا لا، لكن احنا نبين النصيحه اللي هي علينا في نفس الوقت تنضبط، ما تبقاش مسألة كره والبغض باين على ان هو بيتابعك ولا مش تابعك. قول تاني بعد طيب باشا. انت بتتكلم على الخلاف في العشرة، يعني افضل العشرة من ذو الحجة ولا العشرة من رمضان؟ الكلام اقوال فيها كتيرة، كلها خلاف تنوع في اشكال. بعضهم قال ان العشرة ذو الحجة افضل، بعضهم قال العشرة من رمضان افضل. طبعا هنا لحديث عليه السلام، وفي يوم عرفة في ايام الحج، ونقلوا رمضان وليلة القدر والعشرة الاخيرة والاعتكاف والسنن، وزن المسألة فقال الليالي في رمضان أفضل والأيام في ذو الحجة أفضل. وأنت لما تيجي تقول لنا هنا في نوع فضل وهنا في نوع فضل، يعني في رمضان في فضل بالتحري ليلة القدر وأجرها وثوابها والعبادات التي في ليالي رمضان من الاعتكاف وقيام الليل وكذلك، ده تلاقيه في رمضان أقوى، فضله أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وحس عليه واعتكف فيه. فتلاقي عبادات، لو جيت تقول طب العبادة الاعتكاف وقيام الليل وتحري الليالي أفضل في ذو الحجة ولا في رمضان؟ أقول لك في رمضان. اقول لك في رمضان. ليش في رمضان؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في رمضان، وامرنا قولا وفعلا بتحري الليله القدر في قيام الليل في رمضان في العشر الاخيره، كان يقوم الليل كله، وفي الاعتكاف. فلو جيت تاخد على مستوى العبادات دي هقول لك العبادات دي في رمضان اعلى، لكن هتيجي تقول لي في اعمال الصالحه عموما في ذو الحجه هتبقى افضل. اي اعمال صالحه، الجهاد عندك، عندك الصدقه، عندك الدعاء، عندك الذكر، الصوات، عندك كذا، وده لا يمنع انك ممكن تصوم، لان في حديث في الصوم مثلا. فانت الان اما انك تقول بقول من يرى ان الليالي افضل والايام هنا افضل، او ترى بان المساله هذه لها افضليه في بعض العبادات وهذه لها افضليه بعض العبادات. الكلام واسع عند العلماء ولا انكار في بعض، والمساله كلها انت هو ده اللي اقول لك ايه، حفز نفسك وانتهت يا عم. هتقعد طول عمرك تتكلم هي دي اولى لا دي اولى، او اتكلم فيها العلماء عشان ما اقولش حاجه، لكن هل هذه تمنعك في شيء ولا تؤدي الى شيء؟ هي كل حكايه انك بتتحول يعني انك ايه، انك تفهم الافضليه، ان ده علم يعني موجود، لكن هي ده يؤدي على عملك في شيء؟ مش هيؤدي، مش هيؤثر منك، لانك انت مطالب في ان دي عرفت ان خلاص دي ايام العباده فيها مستحب في الحجه مثلا، فتفعل كلها بس دي، فتفعل بقى انك تنوع. يعني انت في ايام في اعمال زي اطعام الطعام في مثلا ذو الحجه، قضاء حوائج المسلمين، كذا وكذا وكذا، هتجد ان ده مش في ليالي رمضان. لما تيجي ليله القدر ما اقولكش روح اعمل زي ما بيقول لك صله الرحم وبر الوالدين وزياره الاقارب وتوزع وجبات في الليل في الشارع. النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش كده، النبي راح قام وصلى طول الليل ودعا ذكر وقران وتسبيح وصلاه، مش تسيبني اليوم تخش الجامعات خيرات كيس ورز وعدس وبتنجان ومش عارف ايه عشان تروح توزعوا للناس وجبات وتسيب الليله تعدي من عليك. اعملها في عشرة الحجة الصبح مفيش مشاكل، اقعد بقى اليوم كله كيس في رز واعمل بكذا واطعم الناس وجهز، ده لا اشكال. ليه؟ لان الرسول ترك لك هذا الامر على على على العام، وفي الليالي هذه الخاصه دي دايما ضابط لازم تحطه. فليش انا عندنا بنتكلم الكلام ده كله، ان الشيء المخصص باعمال في وقت لازم تقدمه هو. هو لو تستطيع انك توقفك، لو تسالني الافضليه اوقف دروس، دروس علم، الدروس بتاعتك انت عشان السيستم اللي هي الدنيويه اللي بتعملها انت يعني، وتوقف شغل، ان كان تستطيع انك تفعل ذلك وتاخد اجازه وتتفرغ اكيد افضل. مش هقول لك ليه بس اعملها وتفرغ، مش لا لا, لا, لا افضل، لا اشكال بذلك، يبقى تحررت الوقت. لكن اللي لم تستطع فالحمد لله عندك وقت. يعني سؤال معلوم اجابته اقصد اقول لك يعني لا مش كل الناس بتستطيع انها تسيب في العشر الاواخر، ده فضل الله يتيم من يشاء. اللي بيقدر انه ياخد اجازه، في ناس يعني بتضطر انها تشتغل وتنزل عشان ما تعرفش تاجز وبتصلي بالليل اللي تستطيع منه، وفي ناس ما بتستطيعش لاسباب اخرى لمرض لشغل. يعني اقصد اقول لك ان هي المساله هذا توفيقك للعباده مش قرارك، ده من الله عز وجل، لكن انت خب الاسباب وافعل. طبعا استطعت انك تستغل هذه الايام، نعم استغلها، انا اعظم ايام الدنيا، فلا تترك ان دي مواسم، وافضل شيء العباده في المواسم انك تستغلها. ايه رايك في الدرس بتاع حل ده؟ ممتاز صح؟ طب خليها اسئله بقى كده عشان احنا هي بقت اسئله كده. سامحونا على النت، احنا ممكن نكون قعدناكم، لكن لعل الكلام كان مفيد للاخوه. انا نزلت لكم الاخت جزاها الله خير تخصيص ليله راس السنه للقيام على المجموعات الرد، جزاك الله خيرا. وايضا في مساله النصف من شعبان فيها كلام احنا منزلينه اصلا كمان، لو حبوا لو عرفت تجيبوه لنا تنزلوه لنا، جزاك الله خير. والاستاذه كانت سالت سؤال مش موجوده معانا الان، كان سؤال مهم والله كنا عايزين نجاوب لها عليه، لان هي مستنياه من اسبوع او 10 ايام. سؤال ما ادري ليش ما دخلت، كانت معانا في قبل الصلاه وما رجعت. راح فين السؤال؟ هي مسحته ولا ايش؟ مسحت السؤال تقريبا. نزل لكم التخصيص كمان. السؤال كان له علاقه بالتوسل والشفاعه، كانت هي موجود قبل الصلاه قلنا نجيب عليه. يبدو انها مساحته تريده بقى هي في وقت هي تكون موجوده فيه حقها بصراحه. كان سؤال في التوسل هي سالها وسؤال في الشفاعه وهي كانت بعتها من فتره قلت لها تي لا انا قراته قبل الصلاه ظن هي مساحته لان هي مش موجوده معانا كانت عايزه تطمن انها تسمع الاجابه فنرجئه بقى لما تاتي مره اخرى ان شاء الله لانها كانت طلبته من 10 ايام وقلت لها خليه في درس الخميس ان هو وقته الخميس كان. اتفضل. نعم يا شباب. اي مساله احنا قلنا مسائل كتير قوي نريد نشوف. اجبار البكر على الزواج تمام وهي رفض الحديث. انا عارف ان في خلاف ما بين الشافعيه ما بين الجمهور في كده. الشافعيه يرون بالجواز اجبار البكر على الجواز للحديث. طب انت انا اعمل لك ايه الحديث اقول لك ايه انت متضايق ان انت تجبرها؟ ايوه لا دي كانت سيب هذه الحديث الثاني كانت سيب لما قالت اردت ان اعلم ان النساء شانوا في ذلك ام لا. بس ده مش في البكر كمان ولا ده كان في البكر كان في لكن هو عموما عندنا سؤال هاتوا ماشي حديث عائشه هو اللي كان واضح انه ان هي لا يحتاج لاذنها البكر البالغه الصغيره دي خلاص مفيش فيها اشكال بكر برضو البالغه ايوه قلنا الحديث الثيب حقه بنفسها من وليها مفهومها ان البكر ليست بحق بنفسها من وليها فقالوا البكر والحديث الاخر بتاع المراه لا دي اليتيمه حديث عائشة تزوجت 6 سنوات لا المرأة اللي هي حسناء اسمها ولا اسمها ايه اللي هي قال زوجني ابي لابن عمي لابن اخيه خسيسة استنى هجيبها عمر اين ايش قال هنا ايه هو اللي عندك الاشكال كله عشان انا باين لك انت هو فتاة دخلت على ايها قالت ابي زوجني ابن اخي ليرفع بي خسيسته وانا كارهة قالت اجلسي حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي بيستدلوا بيه علينا مش لينا فجاء صلى الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الى ابيها فدعا فجعل الامر اليها هنا الكلام في مساله الكفر انه جوازها بغير كفر وقلنا ان جوازها بغير كفر لابد لها من موافقتها يعني ما تحملش هنا على مجرد عموم البكر فلا تستدلي به وتقول ان هي البكر ردت لا جوازها بغير كفر حتى قالت ليرفع بي خسيسته يعني اراد ان يعني أن يكون زواجه ده يرفعه هو عزة عند الناس ولم ينظر لكفء لها أم لا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد في هذا المسألة لكن عندك اللي قلناه هو الحديث الثيب اللي قاله أحمد وأيضا حديث عائشة في مسألة أن يزوجها ها إيش عندك؟ ايش لم تتزوج من قبل البكر والثيب اللي تزوجت من قبل قل لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن هو ده اللي انت ممكن تعمل بيه اشكال خلاص الايم تستأمر يطلب منها الاذن ولا تنكح البكر قالوا يا رسول كيف اذنها ان تسكت قال اللي بعديها ايش عن عائشه سالت الرسول عن الجاريه ينكحها اهلها أتستأمر أم لا؟ قال لا نعم تستأمر. فقلت لا إذن تستحي. فقال فذاك إذنها إذن هي سكتت. يعني تبلغ، مش المسألة هنا المقصود بها أن يأخذ الإذن منها، يعني توافق أم لا، تبلغ قد تجيب أو لا تجيب. لكن هي الكلام كله لو هاب أن الولي عايز يعرف هي مريدة ولا لا، نزلت مريدة فالولي نزل على كلامها لا يزوج ما يريد. الكلام كله مش هنا، كلام في أن لو لا الأب أن هو كفر وهي لا تريده، له أن يجبرها على النكاح أم لا؟ هو ده مربط المسألة، هو ده السؤال. فده اللي احنا قلنا فيه انه له ان يزوجها لو كانت بكفء ويجبر على الزواج كانت بكفء. قالوا لان هو يعرف المصلحه ولا تعلم المصلحه، وهي لم تجرب الرجال فقد لا تكون عندها بصيره. هو يعلم انه ممكن يكون كفء، لذلك انا قلت بشرط انه يكون كفء لها ذلك. فهذا هو ايش حتى نفسها، يعني طبعا ده خارج الذكر السيب التي فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قال لما انكحي وزبق اسامه حتى وضعت يدها على وجهها يعني من شده اسامه رضي الله عنه، قالت فركعت فاختبطت بي. يعني الاول ما كانتش مستوعبه برضو قرشيه واسامه مولى ومن اسامه. فاقصد ما بالك بقى في البكر الذي لا تعلم. ذاك قالوا ان لو كان الولي اتى لها اوتي لها بكف فلو ان يجبر على ذلك لمصلحتها. طب بروح واحد واحد عشان انت خلصت الاول خلاص، انا اخد اليمين معلش هلفلكوا لفه كده. نفس المساله هي طب الاول احنا نقفل التسجيل بما ان احنا خلصنا الدروس نتكلم. سبحانك الله بحمدك عشان انت استغفرك وتقول لو اصلا احنا عندنا بتاع